تقدم معنا أمس أن من أهم ما يبدأ به الداعي إلى الله الدعوة إلى التوحيد. ما الدليل ياسين؟ أي واحد الله أحسنت. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس قصة معاذ، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية أي واحد الله. فهذه من كيفية الدعوة، كذلك من كيفية الدعوة أن تكون برفق. تقدم أمس ستصفيك دوسر ستصال أصل رحمة حكمة، لأن أحيانا يفوت رفق، أحيانا يفو العزيمة يفو شيء من الشدة مع بعض الناس، كقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد من الدعوة. فالدعي إلى الله لابد أن يتصف بهذه الأوصاف. أولا العلم، ثانيا أو من العلم أن يعلم الحكم الشرعي، ثانيا أن يعرف كيف يدعو. فالدعوة من عبادة على كيفية. قال وفي حال المدعو، سلسلة خوازين، حال المدعو أي تدوى كونت لا بيرسونا كي تدوى فيغ الدعوة، تدوى كونت سو حال. لأن مثلا تدوى فيغ الدعوة أن جاهل أن ينغون سبا كم تفي الدعوة أن طالب، تفي الدعوة مبتدع معاند يسلحق لكن يبقى با سبا كم تفي الدعوة أن بيرسون كي فين بدعة et il se passe un jahil, il a vu les gens faire, il fait. Enfin, l'insan, la boud, yandur, يعني حال المدعو. Ça, ça ne veut pas dire que tu t'anazel عن الحق, ou tu fermes les yeux sur الحق, ou là. Là, abadan. Lakin, al-kayfiyya, elle va changer. Al-imam Malik, alayhi rahmatullah, كما تعلمون, تقدمت معنا القصة في العقيدة في الاستواء. أنه غضب لما سأل ذلك الرجل كيف استوى، غضب إلا في صحته من المسجد، إلا في صحته من المسجد، لأن الرجل لعله ستان مبتدع، ستان ضال، إلا فولي فيه تشويش، إلا فولي إلى آخره. أما جاه المسكين يسيبا يدمان دون كيستيون، ولو لا كيستيون على بابون مثلا في الصفات في كذا، لا بتصبر معه، إتو لعلم كيف باك يبوز سجور دون كيستيون. فحال المدعو مهم، حال المدعو مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينظر في حال المدعو، فلما بال ذلك الشخص في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه. داك الاعرابي اللي غونتري في المسجد الى يغني النبي صلى الله عليه وسلم الى يتدوا معاه، لانه يسي كي سبا يسي كي لا في سا سي با بور فير دو مال او مسجد لا il est venu il a trouvé خاصه à l'époque le masjid il y avait pas comme nous le firash et l'akhir là là c'est tout comme c'était dehors sauf que c'est couvert il y a des murs. Enfin l'arabe il est rentré il savait pas quoi il a uriné dans le coin du masjid. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a montré كذلك قصة يعني حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الكعبة. تعلمون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فولي غمت الكعبة على بلاس أي على قواعد إبراهيم، لأن أصل الكعبة إبراهيم كلها فعل قواعد على بدي باز بان أندروا بخيسي. ثم des fois le Kaaba comme tu sais elle tombait, il y avait des souillots, il y avait des inondations, il y avait kada, elle tombait et ils l'ont reconstruit à côté, ils l'ont pas reconstruit dans le Qawaid Ibrahim. Le Nabi alayhi salatu wasalam il a voulu la remettre à sa place, lakin il a délaissé les mains là. أحسنت، لأن قريش أهل مكة ابنتمت في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فمكة ستبنو بلد مسلم، كثير منهم أكثرهم أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى لسه لأن إلى سوق سيل رغمين كعبة على سبلاس لجان إذا ودي انظروا Andoro, ça commence, il vous change la Kaaba, demain il vous fait ça, et il y avait des gens, ils venaient se mettre dans l'islam. Et celui qui vient de mettre dans l'islam, c'est pas comme un ancien. Ça

الشيخ كما يفعل احيانا مثلا يفعل النصيحة هنا يفعل النصيحة pour فلان il écrit une feuille pour فلان يعني une مقالة dans une feuille ولا صوت قال ومنها الدعوة إلى الله بحلقة العلم هذه أنفعها أي الدعوة إلى الله في avec حلقة العلم أي لدروس ça أنفع أنفع لأن c'est mustamir et tu fais des livres مثلا tu commences par الأصول الثلاث ثم هذا ça fait une grosse دعوة pour ceux qui assistent فالدعوة بحلقة العلم من أنفعها قال ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف كذلك le fait d'écrire des livres أو des رسائل ça s'appelle التأليف ça c'est من باب الدعوة الكتب الآن كتب العلماء les livres de العلماء qu'on a ça fait الدعوة لدي c'est للدعوة يعني فلان لي فلان استفد فلان لابخو فلان يشرح لا شك أن إبعاد فائدة للدعي والمدعو قال ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة هذا كذلك هذا في المجالس الخاص أي إن عقيقة مثلا أمغياج تياسي مادري أو دوخ يعني الشغل العظيمين الآن يتموت أن الدعوة سيبا خاص بول مسجد أو لفت ديكير لا حتى مثلا أنت شي توا تياسي يدي أحيانا أنت دي زوبورتونيتي بور فير الدعوة فالدعي إلى الله إلى بروفيد قال فهذا مجال الدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال هذا كذلك أن هذه المجالس الخاصة أو on a dit les opportunités que tu prends pour faire الدعوة il faut pas que ça soit على يعني كما قال على وجه بالملل والإثقال الملل c'est à force de faire tu vas être lourd c'est pour ça il a dit والإثقال تعلمون أن العوام خاصة العوام أما طلبة العلم يصبون العلم ils ont l'habitude أما العوام ils ont pas l'habitude من هذا tous les jours قد يمل et après il t'écoute plus فالإنسان يعني il appelle الله عز وجل لكن sans إثقال بعض الناس à chaque fois مثلا il voit une personne il lui dit la même chose ولا دائما il vient il lui dit quelque chose à force l'insan tu vas être ثقيل عليه فخفف وتقدم معنا بالأربعين كلام الشيخ العزيمين عليه رحمة الله في هذا في شرح حديث من لا بيبلي موعظة أحسنت العرباد بن سارية قال العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الحديث قال الشيخ العزيمين عند هذا قال ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر منها فتمل لاحظ أن الكلام إلى في المواعظ لأن قد يقول إنسان فو مثلا تطلب العلم تولي جور فإذا دي غير تطلب العلم تولي جور بس كي سابيت لور لا نحن الآن وبارل للعوام أما طلبة العلم يزور أبيتود العلم ستولي جور أما العوام لا هذا يتخباي هذا يفكذا فأنت تليومين على وجه لا ملل فيه ولا إثقال قال لأن الناس إذا ملوا الواعظ والموعظة نعم سي تدخلوغ تو لي جور ف المنصوح يعني تبقى ثقيل علي فايفا بلو تيكوتي ني توا ني سكو تو لو دي il va plus prendre خلاص après il va devoir il va dire celui-là il est encore venu pour kada il va partir فانت بخط طريق النبي عليه الصلاه والسلام وطريق اصحابه كما سياتي قال وتقاصرت هممه عن الحضور ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقول اصحابه بالموعظه الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة أي de temps en temps النبي حتى الصحابة il ne faisait pas tous les jours لكن on parle de الموعظة الآن أما si un منكر tu dois l'enlever tu fais النصيحة أو si un معروف tu fais النصيحة تأمر بالمعروف تنعم منكر لكن الآن كلام موعظة موعظه مثلا تلوغ فيها رابيل سور الجنه تلوغ فيها رابيل سور النار تلوغ فيها رابيل سور السنه تلوغ فيها رابيل سور كذا هذا سي با تو لي جور تو لي جور تو لي جور تو لي جور سيملوا لا قال ولكن بعض الصحابه يعظ اصحابه كل يوم خميس هذا دليل من منهج الصحابة وهذا ابن مسعود ابن مسعود القصة في البخاري أن ابن مسعود كان يعظ أي يفزر غبل أسيزيلاف تولي جودي تولي جودي وانا في القصة أن واحد منهم يدفنوا يفغي ابن مسعود يقول لي يا أبا عبد الرحمن وانا بياتو كلام فلماذا تنو في بلو سوبو لأن جودي سيفيزي با بور لي ابن مسعود يقول لي لا مسعود الواجلة يعني il lui a expliqué أنه يخاف أن يملوا tous les jours ça a pu être pareil et صحيح نحن on le voit dès que t'entends le calam مثلا une موعدة une fois par semaine يعني t'es attentif et t'attends أما tous les jours يعني ça se peut que يعني الهمم descend فالأفضل هذا الأفضل هذا قال شرع تيمين يعني في الأسبوع مرة فشو غبل هكذا une fois par semaine deux fois لا با. أما tous les jours قد جمل الناس أما طلبة العلم لا طلبة العلم العلم c'est tous les jours كتاب بعد كتاب أساس الأفضل tous les jours قال الشيخ عثيمين عليه رحمة الله في الشرح قال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة وقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدي المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه الآن شوف عثيمين يتموت كما فعل مثلا tu peux être dans une جلسة مثلا on t'a invité إلى آخره et أنت tu vois t'as envie de faire مثلا un rappel t'as envie de faire دعوة فأنت شوف عثيمين يدي مثلا tu mets une مسألة ولو tu connais أنت بل il faut que tu connais tu dis مثلا ما حكم كذا ceux qui sont présents vont répondre un va dire c'est une sunna l'autre va dire là l'autre va dire ثم t'as ouvert une porte ثم tu leur fais دعوة tu leur dis الصواب c'est كذا إلى آخره لكن sans ملل et sans كثر sans être lourd tous les jours à peine tu viens avec quelqu'un kada kada daiman là là بعض الناس ils ont pas l'habitude خاصه العوام faut pas l'habitude de temps en temps hatta si يعني il voit que tu lui veux son bien et tu lui parles bien et t'es pas lourd inshallah c'est lui qui va venir بنفسه c'est lui qui va venir بنفسه فلا لا ينبغي الاثقال على الناس قال لكن الحق حق si un munkar yunkar si un munkar yunkar وقد يكون أكثر فعالية من الإلقاء من إلقاء خطبة من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم هذا سواضح أن لفت دناقش لفت مثلا دمتخ أو مين سجي et مثلا moi je pose une question عبد الملك répond آدم فلان فلان il va avoir beaucoup plus de فائدة pour tout le monde pour le مدرس لأن il peut prendre une فائدة dans ses élèves et pour les élèves لأن ممكن un frère il va poser une question que toi tu savais pas tu vas stupid أما le fait de lire comme ça le fait de lire مثلا نحن ندرس si on fait rien que de lire on lit vous allez pas stupid comme si on fait des مناقشات أبدا فالسؤال والجواب من أحسن طرق للاستفادة في العلم أما le fait de lire مثلا نحن ندرس الآن on peut lire 10 pages sur nous joli vous allez comprendre certaines choses لكن pas tout فهذه طريقة طيبة ولو si elle prend un peu plus de temps الفائدة لأعظم مثلا نحن au lieu de faire le livre en 3 semaines on le fait en 1 mois on rajoute une semaine لا بس لكن t'auras استفدت أكثر et c'est ça le but c'est que t'as fini le livre tu le comprends قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان كذلك قبل هذا on revient à ce qu'on a dit أن حتى في الدعوة مثلا tu peux arriver dans un masjid مثلا tu parles pendant une demi-heure il va avoir la faïda بلا شك لكن si أحيانا

T'as perdu le fil. On doit rechercher. Tourne les pages. Regarde, là, t'es où là? T'as quatrième, voilà. Quatrième. Suis. Trois, deux, jusqu'à t'arrives au début. Hein? Là, qu'un quatrième de quoi? Arabia, Arabia de quoi? Sahak Allah, ya Ismaïl. Arabia de quoi? Arabia de nada? Là. On n'est plus dans l'ilm. L'ilm, elle est où là? L'ilm. Après Tania, c'était quoi? C'est les drones que t'as loupé. Hein? Al-Amal, Al-Thalita, Al-Da'wa, Al-Rabi'a, Al-Sabr. Al-Rabi'a de quoi? T'as dit l'Oula, deuxième, troisième, quatrième. Quatre points dans quoi? C'est le drone que t'as loupé, ça t'a d'ab. يجب عليك المراجعة فين المراجعة سكت عليك سيسأل عليك عندك ها لا اصبر الرابعة من الإسلام أحسنت الرابعة مما يجب تعلمنا إياها لمسائل شيخ الإسلام الذي يكاد شوز كو فودفي أبخون توس لا بروميير شوز العلم أبخي العمل أبخي الدعوة أبخي الصبر قال الرابعة الصبر على الأذى فيه قال هذه اللي واضحة أي إن فوك تو سي تا أبليكي تو فا أبلي أ ستو شوز تي أوبليجي تصبر الآن فيه إشارة أن طريقة الدعوة إلى الله لي با سهلة طريقة الدعوة إلى الله يفوت في الصبر لأن لي جون يبغوا باغي سوغ توا فلان يبغى دير فلان إلي ترو دور فلان يبغى دير فلان إلي غفوني أ Au Moyen-Âge, Fulani va dire kada, Fulani va dire kada. Anta la tubali, tant que tu es sur le haq. La tubali, Nas, il parle beaucoup de Nas. Quoi que tu fasses, i'lam anna Nas, ils vont parler. Quoi que tu fasses. Ta'lamoun al-qissa ma'a al-walad ma'a abi ma'a al-himar. Vous connaissez al-qissa? Al-qissa anna rajulan kana yamshi ma'a waladihi wa himar. Ils sont passés dans un village. Il y avait lui, son enfant, et ils avaient une monture. Un âne. Ils sont passés dans un village, le père il était sur l'âne. Il était monté. Les gens du village ils ont critiqué, ils ont dit Omdoro celui-là. Il n'a aucune rahma. Son fils il marche et lui il est sur la monture. Tumma ils ont continué à avancer, ils ont inversé. Le père il a marché et le petit s'est reposé, il l'a mis sur l'âne. Et ils ont avancé. Il est passé dans un village, ils ont dit regardez Haoula, cet enfant il n'a aucun respect pour son père. Il espère son père monter, il a appelé. Troisième. Ils ont tabac sunnah. Les anamina sunnah, anabi sallam, ils faisaient hakada. Ou Omar, kadalik, katinimina sahaba. Ils montaient eux, Thomas le deuxième il monte, Thomas il laissait la bête se reposer. Enfin, la troisième fois ils ont laissé la bête se reposer. Ils sont passés dans le village, ils ont dit Androu haoula. Androu haoula, ils ont une monture, ils n'en profitent pas. Enfin, à la kulli hal, dans tous les cas, ils vont parler sur toi. Tu fais ça, ils vont parler sur toi. Enfin, anta tastafid min hada, et attention bil haq, ou la tubani. احفظ الله يحفظك انت المهم سر رضا الرب سبحانه وتعالى انت ليسونسييل سي كان الله عز وجل سو ساتيسفي دو توا اما الناس تاريفرا جامي الناس تاريفرا جامي قال الصبر حبس النفس على طاعه الله وحبسها عن معصيه الله وحبسها عن التسخط من اقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة الحبس أي le fait de bloquer, d'empêcher on dit مثلا فلان il est في الحبس أي il est en prison il est bloqué en prison فالحبس أو الصبر في اللغة الحبس أي c'est t'empêche tu bloques t'empêche quoi أي قال النفس على طاعة الله أي ton نفس tu la bloques على طاعة الله لأن النفس أمارة بالسوء si tu la forces pas elle va pas هي النفس على كسلانة كذلك عن معصية الله كذلك عن القدر وسيأتي معنا هذا في الأقسام الثلاث قال ويكون دائما نشيطا بالدعوة إلى دين الله وإن أوذي vous avez أوذي بالياء par deux petits points تحت الياء أنا جيب الألف مكسورة ما طبعا على علم سو كان بلوس خطا pourtant c'est la plus chère صحيح ça te montre هذا أن يبقى طبعات يبقى عناية هذه المليانة بالخطأ. قال لأن أدية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. من سنن الله عز وجل في خلقه أن أصحاب الحق والدعاة يؤذون. ça c'est une sunna de Allah fi khalqi. Allah azza wa jalla il a fait que ça soit comme ça. Dès que tu appelles à al-haq, tu auras des problèmes. Fa anta ayyuha ad-da'i, tu te mets bien ça dans la tête et t'appliques ce que Cheikh l'Islam il a dit as-sabr. Lianna tu pourras pas avoir un chemin si tu es à al-haq ou tu auras pas d'adha ou tu auras pas de mal abadan. Imma al-adha va venir par ta famille. Imma al-adha va venir par tes voisins. Imma al-adha va venir par le hukouma. Imma al-adha va venir par par le kuffar ou le munafiqin ou par ahl al-bid'a. Al-muhim al-adha va venir. Anta labud min as-sabr. Labud que tu patientes. Tu patientes. Et tu sais que al-anbiya ils sont passés par là. Kama min aya wa laqad kudhibat rusulun min qablika fa sabaru. Fa sabaru. Qal Cheikh al-Utaymin wa kullama qawiyat al-adhiya qaruba an-nasr. ما الدليل على هذا؟ ونبينا دليل من السنة على هذا أن كلما لبخبلم يزوجمات إلى آخره النصر يبعيه أي لبخت المصبغير. ما الدليل؟ والنصر مع الصبر. أحسنت. الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر كما في حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا. كذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكن الابتلاء لحاصل الله يبتلك به. قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن les gens les plus éprouvés c'est الأنبياء ثم ceux qui viennent après et ceux qui viennent après. Plus ta foi elle est forte plus tu vas avoir des épreuves قال وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. تستفيد من هذا أنك لا تستعجل الثمرة. Ne sois pas pressé d'avoir des fruits de ta da'wah. Maintenant, au début, une semaine, t'appelles, deux semaines, un mois, un an. Ton shaitan il vient et dit, regarde, personne te suit. Là, voilà. Voilà aussi, personne te suit, t'es à la haq. T'es à la haq. Comme le hadith Ibn Abbas. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a l'umam, wa ra'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu al-rahd, wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu al-rajul wa al-rajulan, wa al-Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Si personne te suit, seul. Anta, c'est pas de ton ressort, ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut. Anta, tu dois appeler. Anta, c'est le balaq alayk. Fakat. Fait, tu stafes de ça que tu ouvres un dars qui a deux frères ou mille, c'est pareil, indak. Tu fais da'wa qui a un frère que tu suis ou cent ou personne, pour toi, c'est pareil. واعلم شرع تيمين الدنيا الفائدة أنك الدعوة يبقى بغض الفروي أبخل كبار أبخل كمار. ومن أحسن الأمثلة على هذا دعوة شغل الإسلام لتيمية. شغل الإسلام لتيمية اللي تم خيزون إلى بن دعوة إلى في ديليبر فالثمرة elle est venue bien après sa mort. الآن il y a une ثمرة عظيمة من دعوة شغل الإسلام لتيمية بل كل من جاء بعده عال عليه. Tous ceux qui viennent après Cheikh l'Islam le Taymiyyah, l'an, yastafidun amin. Kazalik, al-muallif, rahimahullah, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Lui, il a vu les tamara dans sa vie, rahimahullah, à la fin de sa vie, il a vu les tamara. Et après sa mort, akhtar. Al-an, ma min talib yadrus le tawhid, illa, wa labud an yastafid min kutub Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, fi tawhid. إما كتاب توحيد إما الأصول الثلاث إما قواعد الأربع إما كالشبهات أو فتح المجيد الشرح لابد لابد فلا ثمرة لفنو أبخل. فأنت أيها الداعي لا تستعجل شوفوا لوي نكوت با لوي يمسوي با لا لا لا لا أنت موت ثم لغس الله سبحانه وتعالى يقولك إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. قال صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل صابرا على ما يعترض دعوته أو دعوته صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. وهذا يتموت أن الإنسان يصبر. الإنسان يصبر. أنت si avant de faire دعوة tu te mets dans la tête que tu vas avoir du أذى, un mal il peut toucher, inshallah ça va être plus facile pour toi. فأنت اعلم هذا, اعلم أن طريقة الحق c'est pas سهل. لأن أنت لا في دار العمل. أما celui qui veut se reposer, qui veut ça, c'est في الجنة. بس الله الجنة. أما في الدنيا لا. في الدنيا ستعب. في الدنيا ستعب. فلان يبغى يقطع موتور, فلان يبغى كذا. اصبر والعاقبة للتقوى. والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. قال وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. انظر هؤلاء. الله اللي غوبوا يا مساجي أسقوا بلا تلقوا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كسكتيز دكا رسول الله غير سامنتور سامجنون إلي بوسيدي سامنتور. أنت كذلك. Tu vas arriver, tu vas faire da'wa, il y a des gens, ils vont dire ça. Il est fou, il sait pas ce qu'il dit, il ment. سهل. أنت أبل ceux qu'Allah عز وجل leur veut du خير, ils vont venir. Et si personne vient, أنت t'es pas مسؤول. أنت t'es pas responsable. Celui qui guide, c'est Allah سبحانه وتعالى. قال وقال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه من سنن الله في خلقه. الله عز وجل قدرا إلى مهذا. الله عز وجل chaque prophète il lui a mis un ennemi. Ça c'est toujours comme ça. Chaque prophète Allah il lui met des ennemis. Anta ad-da'i ila Allah, vu qu'il suit le prophète, ça t'aura des ennemis. T'auras des ennemis. Lakin isbir. Isbir. قال ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك, ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك. هذه سن فائدة أن قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي أو نبي عدوا من المجرمين. أو بعد هذه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الشيخ العثيمين دي الآية أن الله عز وجل لا في صلى القرآن sur le prophète محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ العثيمين دي celui qui lit le verset il peut penser que après le verset الله عز وجل va dire remercie ce ni'ma, لأن الله عز وجل l'a choisi et il a fait descendre sur lui le Coran. فأنت tu peux te dire que après si t'as pas lu maintenant tu connais pas le verset, dans ton dîn, ça peut venir qu'Allah عز وجل va dire remercie ce ni'ma. لكن الله il lui a pas dit ça, il lui a dit فاصبر لحكم ربك. لماذا il lui a dit ça? Il lui a dit on a fait descendre sur ton Coran, après Allah عز وجل lui a dit فاصبر. Aïe patient. لماذا? Fouad. لكن il est où le rapport avec le Coran? C'est هذا. أحسنت. هذا أن الله عز وجل في تصدق القرآن شغل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا في تصدق القرآن؟ pour qu'il appelle les gens. لأن القرآن النبي va appeler les gens. نعم. قال فشعديمي لا منطقي. إلى ذي أن السلوي الذي يقوم بهذا القرآن أي كابل القرآن أي كابلكس القرآن الله عز وجل إلى ذي فصبر. فصبر. parce que celui qui prend la route du Coran il va avoir des épreuves. il va avoir des épreuves. قال وفي هذا إشارة تقدم. قال وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه أي رموا عليه الحجارة ف عليه الصلاة والسلام إلى perdu du sang. قال وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. انظر الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ils lui ont fait du mal لكن il a pas voulu se venger pour lui là. لأن il appelle الله سبحانه وتعالى فإلى باسيونت الداعي إلى الله تappelle on fait du mal défends pas ton nafs. si tu défends ton nafs تنيا في نظر. لأن toi t'appelles الله si on te fait du mal patiente لأن t'appelles الله. T'appelles à Allah. Amma, si tu veux te venger pour ton nafs, la khiré, ta niya, elle peut être pas bonne. Cheikh Mokbel Ali, rahmatullah, marra, ahad al-sufaha, min sa'da, Rawafid ou Zaydi من هؤلاء et la tange du Mokbil et l'akhir et l'akhir. Enfin, il y a des frères, ils ont dit à Cheikh Mokbil, ils lui ont dit à Cheikh Mokbil, Limada, tu réponds pas. Cheikh Mokbil a dit, je peux pas répondre. Les Anna, si je réponds, je vais répondre pour mon nafs. Les Anna, la personne, elle a insulté Cheikh Mokbil à la gada. Cheikh Mokbil, il a laissé. Il a dit là, j'ai peur, si je réponds, je défends mon nafs. Les Anna, il m'a insulté moi. Il a dit, laissez-le. Laissez-le. Enfin, Anta, c'est pas où il y a quelque chose, tu veux défendre ton nafs. Tu fais da'wa ila Allah. Là. Anta, t'es un da'i ila Allah. Là, but, tu fais ça l'illah. فلا بد من الصبر كم النبي لا فعل انظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غفولي لا انتقم من هؤلاء إلى غف الدعوة إلى غف الدعاء عليهم لكن الذي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون سيد الجهال يسافقا هؤلاء قوم هؤلاء بعد قليل سدوني دي مسلمين سدوني دي مسلمين لأن الدعوة انتشرت في الجزيرة ومنهم هؤلاء قال فعلى الداعية إلى الله يكون صابرا محتسبا هذا سدو شوز الصبر والاحتساب الاحتساب سنية tu dois faire ça لله et si on te fait du mal si on te fait du mal ne désespère pas ne perds pas tes moyens tu dis là je fais plus là احتسب لله انت on te fait du mal احتسب اي تنية tu fais ça لله et يوم القيامة ça sera pas perdu يوم القيامة الله عز وجل va te donner فاصبر واحتسب Ça, c'est deux choses mohimma. As-sabr wa l'ihtisab. L'anahyanan, des fois, on fait des choses du khayr et on n'a pas d'ihtisab. On avait expliqué dans l'arba'in, maintenant, là où on ihtisab, on aurait des ujur azimah. Maintenant, une personne, il vient, il mange, il ihtisab. Il dit, je mange, pour que j'ai de la quwa, que je puisse adorer Allah, que je puisse faire ta'ala bil'ilm, et l'akhir. Chaque fois qu'il mange, il a du ajr. Amma, tu manges et t'as pas d'ihtisab. Tu manges et t'as pas d'ihtisab, c'est une ada. C'est une chose moubah. C'est une chose moubah. Maintenant, voilà. Ahsan, fasbir, inna wa'ad Allahi haq. Inna wa'ad Allahi haq. Ayyom al-qiyamah, Allah Azza wa Jal, wa man y'amal mithqala dharratin khayran yarah. فأنت احتسب هذا أي يوم القيامة فالتخبع عند الله عز وجل قال والصبر ثلاثة أقسام الصبر il y a trois catégories de صبر قال الصبر على طاعة الله أي le fait de patienter في الطاعة تعلمون أن الطاعة c'est pas سهل تصبر على الصلاة في وقتها تصبر على الصيام تصبر على الحج أو في الحج إلى آخره الطاعة t'as besoin de صبر si t'as pas de صبر il y a beaucoup de طاعة que tu vas pas faire أو tu vas pas les compléter أو tu vas les délaisser أو tu vas les délaisser فلا بد من الصبر كذلك الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله لأن النفس أحيانا لا تفعل بعض معاصي تقدمت الآية إن النفس أمارة بالسوء Maintenant, tu dois s'bar de ne pas faire zina, tu dois s'bar de ne pas faire du mal à Foulan, tu dois s'bar de ne pas, tomber du maharim Allah. Ça demande un sabr. Ça demande un sabr. Al-Thalit, قال صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعبادة فيه. كالأمراض. Maintenant, Allah يقدر عليك شيء. Une maladie, maintenant. Une maladie. Là, tu patientes. Ou ton enfant il meurt, ton frère il meurt, ton père il meurt. هذه c'est une musiba. La bout min as-sabr. Wa alam anna hadha min qadar illah. C'est Allah qui a voulu ça. Fa anta la bout tasbir. La bout tasbir. Qal wa imma mimma yajri Allah 'azza wa jalla 'ala aydi ba'd al-'ibad min al-idha wa al-i'tida. Wa hadha min qadar illah. مثلا فلان يبيت في جمال. تدعي الى الله فلان يتفي جمال. فلان يمن sur toi. فلان يبعث sur toi. La bout min as-sabr. La bout min as-sabr. واعلم ان كل شيء بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر بقدر توصي بقدر الله فمن ثمرات القدر تقدم معنا في درس الاقتصاد في الاعتقاد وغيره ان من ثمرات القدر ان الانسان يطمئن ويصبر لان تسيك سي الله كابولي سا خلاص الله الا يكري سال اريفي سا اريفي الان يترس بلو كاصبر لأن سيباسي ولو تفيس كو تفو سيباسي سيباسي فالإنسان ما عليه إلا الصبر والاحتساب والاحتساب قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآن شيخ الإسلام رحمه الله إلى من الدليل sur les quatre choses qu'on a vues Sur les quatre choses qu'on a vues, on répète, les quatre choses qu'on a vues, c'est l'ilm, l'amal, l'da'wa, l'sabr. Al-an, sur l'islam, il t'a emmené cette surah, c'est un dalil. Aïna dalil l'ilm ? Aïnda man ?